يغني الله كل منهما عن الآخر، يبدل من سعته أوسل من سعته غناه وقدرته، وكان الله واسعا حكيما مقتدرا متقنا في أفعاله وأحكامه. إذن في هذه الآية الكريمة وجه الله عز وجل الخطاب للمؤمنين، وبين أن من يتزوج أكثر من واحدة ربما لا يستطيع العدل الحقيقي، فلا بد أن يميل القلب تارة إلى واحدة دون الأخرى. ولذلك قال الشيخ إن العدل الحقيقي متعذر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أمرا مع أنه كان قد أعطي ما لم يعط غيره من الحقوق، فيستطيع أن يبعد من يشاء من زوجاته، وأن يقرب من يشاء، وأن يقسم لمن يشاء، وأن يعني يترك من يشاء، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم قائدا لهذه الأمة وقدوة، يعلمنا كيف نقسم وكيف نعدل بين زوجاتنا. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور في كل ليلة على نسائه جميعا، ثم يبيت عند التي يكون دورها، حتى جاء في الحديث من غير مسيس، أي يمر مطمئنا على زوجاته جميعا ثم يأتي إلى التي يكون دورها. وكان الدور عبارة عن قرعة تكون ما بين النساء، إنما تدور هذه القرعة الواحدة تلو الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عدل في مبيته، وعدل صلى الله عليه وسلم في المال، فإذا أراد أن يوزع النفقة وزع النفقة بالسوية، لا يفرق ما بين عائشة وأم سلمة وصفية وسودة، لا يفرق بينهن على الإطلاق. فكان يعدل، ولكنه كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أستطيع أن أقسم الليلة، وأستطيع أن أقسم المال، وأستطيع أن أقسم ما أستطيع أن أقسمه في هذه الحياة الدنيا، ولكن القلب قد يميل إلى واحدة دون سواهن من النساء، فهذا أمر القلب بيدك، وأنت مقلب القلوب، ولذلك هذا فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أي الاتجاه والميل إليه. ولو حرصتم، أي ولو تحرى كل واحد منكم أن يبالغ في القسم، فإن المبالغة في القسم إنما تكون، قد تذهب مثلا إلى البقال فتقول: أرسل إلى بيت كل واحدة مثل الأخرى، دون أن تنظر حتى إلى البضاعة التي تنظر إليها أو تشتريها. طبعا معنى ذلك أرسل كذا وكذا وكذا، أو تذهب إلى القصاب اللحام فتقسم، فتقول: اقسم لهذه كيلوغرام ولهذه كيلوغرام ولهذا. وإذا جاءتك مثلا جئت من كسوة أعطيتهن لكل واحدة كساء، وإذا جئت بآنية جئت لكل واحدة بإناء، وإذا وزعت المال وزعت المال بالتساوي، هذا كل الحرص الذي تستطيع أن تفعله. ولكن هل تستطيع أن تحكم قلبك ما بين العدل ما بين النساء؟ فلا تميلوا كل الميل. هذا المستطاع إياكم أن تتركوه، إياكم أن تجوروا وأن تظلموا التي لا تميلون إليها، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا أدركت شيئا فافعله، وتوكل على الله عز وجل، وسل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للعدل ما بين زوجاتك. وربنا عز وجل ذكر بعض الناس أنهم يتركون بعض الزوجات كالمعلقة. ما معنى معلقة؟ المرأة أحد أمرين، إما أن تكون مزوجة وإما أن تكون مطلقة، يعني إما ذات زوج وإما خلية عن زوج. إذا كانت مزوجة وموجودة في بيت من البيوت فهي مسجلة على هذا الإنسان على أنها زوجة، ولا تستطيع أن تتزوج بغيره لأنها قد تزوجت رجلا فعلا لكن هذا الرجل لا يأتيها ولا يقرب منها ولا يسأل عنها ولا يبالي بأمرها. معنى ذلك لماذا تتركها هكذا؟ هل هي مزوجة؟ مزوجة لا مزوجة، مزوجة دون أن يأتيها الزوج، مزوجة دون أن يقسم لها الزوج، مزوجة دون أن تسمع كلمة لطيفة، دون أن يعاشرها، ليست مطلقة حتى يخطبها الخطاب ويأتي إليها الراغبون بها. إذن هي معلقة ما بين الطرفين تماما، فليست مزوجة حقيقة، إنما هي مزوجة صورة، وليست مطلقة من أجل أن يأتي إليها بعض الناس فيخطبها إذا انتهت عدتها. فربنا عز وجل قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إن الذي يجعل زوجته هكذا يكون قد مال وجار وظلم إلى غاية الظلم. فبذلك الشيخ قال التي ليست ذات بعل ولا مطلقة، هي ذات بعل، ليست ذات بعل أي زوج لأنه لا يأتي إليها، ولا مطلقة لأنه لا يستطيع أحد أن يخطبها لأنها ما زالت زوجة لهذا الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. تصور أن هذا الظلم سيظهره الله يوم القيامة أمام الأشهاد جميعا. كيف يأتي الشهيد يوم القيامة؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك. كيف يأتي مثلا الداعي إلى الله عز وجل كالمؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، الذين يؤذنون ويحتسبون ذلك لله عز وجل. هذا الأمر العظيم الذي فيه الدعوة إلى الله، فهؤلاء الدعاء إلى الله عز وجل يظهرون، وكذلك هؤلاء الذين يظلمون سيظهرون. كل إنسان له علامة يوم القيامة، فعلامة الظالم لأهله أنه يأتي يمشي على طرف واحد مائلا، ويقال عنه هذا الذي لم يكن يعدل ما بين زوجتيه. وإن تصلحوا ماذا تصلحوا؟ ما كنتم قد أفسدتم في حياتكم. من أمور هؤلاء الزوجات عند ذلك تصلح، تستغفر الله عز وجل، تأتيها عند ذلك تستسمحها، تعطيها شيئا تطيب خاطرها. الدنيا ما زالت قائمة قبل أن يأتيك الموت. وإن تصلحوا ما كنتم أفسدتم من أمورهن وتتقوا الله عز وجل في الزمان المستقبل إلى أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى. فإذا أقلعتم عن المعاصي وندمتم على ما فعلتم وحرصتم على عدم العود إليها، ثم بعد ذلك أعطيتم أصحاب الحقوق حقوقهم، ثم طلبتم منهن السماح فيما قصرتم به، عند ذلك فإذا فعلتم ذلك واستمر كل واحد منكم على هذا الطريق من العدل فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له. هذا أمر يتعلق بالعباد، فإن سامحتك هذه الزوجة في الدنيا فإن الله عز وجل يغفر لك. لذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم، ما مضى من ميلكم، ما مضى من ظلمكم، ما مضى من عدم عدلكم. وإن يتفرقا، يعني امرأة لا تحبها لا تهواها، الأولى أن تتركها. لذلك الرجل كان الصحابة وكان كثير من رجال العلم يقولون أحب أن أزوج ابنتي من رجل يخاف الله عز وجل، يعني كما يقال الآن كلمة صاحب دين حقيقي، يعني إن أحبها أحسن إليها وإن كرهها لم يظلمها أقل الدرجات، إما أن يعطيها حقها وإما أن يخيرها ويطلقها. فهذا ما يفعل الإنسان المسلم الصادق مع الله عز وجل. وإن يتفرقا، قرئ يتفارقا، معنى ذلك عندما يجدون أن هذه الحياة لا يمكن أن تستمر فإن الله سبحانه وتعالى جعل أمرا كان أبغض شيء إليه وهو الطلاق، فلذلك كل واحد منهما يريد أن يفارق الآخر. فقد فتح الله باب الطلاق للرجل وفتح باب الخلع للمرأة، ولذلك من الممكن أن يفارق كل منهما صاحبه. أما بالنسبة للطلاق فقد قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان أي رجعيتان، فبعد المرتين إما أن تمسك وإما أن تسرح، لكن استراح بعد ذلك إنما يكون بدون عودة، لأن الله عز وجل بين ذلك. ثم فإن طلقها من بعد فلا تحل له، فلا تحل له، وجعل ما هو السبب، جعل أنه عندما جعل ربنا الطلاق ثلاثا اثنتين منهما رجعيتين كذلك لابد أن يجعل الثالثة هي التي فيها البينونة، ولا يمكن أن تعود الزوجة إلى زوجها بعد الطلاق الثلاث إلا بعد مرور عدة أمور: أولا أن تنتهي عدتها منه، ثانيا أن تخطب خطوة صحيحة، ثم بعد ذلك يعقد عليها رجل آخر، ثم يدخل بها دخولا صحيحا، ثم إما أن يكرهها فيطلقها أو أن يموت عنها، فتعتد إما عدة طلاق وإما عدة وفاة. فإذا انتهت من عدة الطلاق أو عدة الوفاة وأحب الزوج الأول أن يعود إليها هنا، يمكن أن يعود إليها بعد هذه الفترة، وسوى ذلك لا يصح أبدا. وإن يتفرقا أي يفارق كل واحد منهما الآخر، يغني الله كلا منهما عن الآخر. يعني كيف يغني الله عز وجل؟ الرجل الصالح إذا وجد الطريق مسدودا مع زوجته يطلقها، يحسن إليها، يعطيها حقها، ويدعو لها أن يبعث الله لها من هو خير منه تستطيع أن تتفاهم معه. والمرأة الصالحة إذا خلعت أو خالعت زوجها أيضا وأدت له ما له عند ذلك أو بعض ما له، ثم تدعو كذلك له أن يرسل الله له ولها من هو أحسن منهما. إذن فإن بعض الصحابة، صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوجت فقالت وأظن أن الزوج ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا. هذا الرجل من حيث الأخلاق عنده أخلاق كريمة عالية جدا، ومن حيث الدين فهو يطبق أحكام الدين وفق ما أمرت يا رسول الله، ولكني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. ومعنى هنا أنني إذا نظرت إلى هذا الزوج لا أستطيع أن أؤدي الحقوق التي له، ولذلك قررت أن أفارقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين له حديقة؟ فكان هذا الرجل قد أمهرها حديقة. فقالت نعم يا رسول الله، وفي رواية وإن شئت زدته، يعني أعطيته أكثر، أنا ليست عيني في المال ولا في الدنيا، إنما أخاف الله عز وجل أن لا أعطي زوجي حقه. قال لثابت خذي الحديقة وطلقها تطليقة. فكان ذلك أول خلع في الإسلام. لو نظرنا إلى الحديث كانت هذه المرأة تطمح في رجل طويل، فكان ثابت رجلا قصيرا، تطمح في رجل أبيض اللون فكان شديد السواد، تطمح في رجل جميل فكان رجلا يعني لم يؤت من الجمال أي شيء على الإطلاق. إذن هي وصفته بالدين ووصفته بالخلق، لكنها لم تستطع أن تعاشر زوجا، لا تستطيع أن يدخل السرور إلى قلبها بالنظر إليه، فقالت إني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام. تصور هذا عندما الإنسان يعلم أنه لا يستطيع أن يعطي حق الآخر ماذا يفعل، وإن يتفرقا يغني الله كلا. إذن أغنى الله سبحانه وتعالى ثابت بأفضل من هذه المرأة، وأغنى هذه المرأة بأفضل من ثابت، وهكذا استمرت الحياة. بعد ذلك إذا أنت لا تفكر بأن ما تدفعونه أحيانا من المال ربما يؤثر في حياتكم، فإن المعطي هو الله. لذلك قرن الله عز وجل هذا بقوله يغني الله كلا من سعته، يعني اسألوا الله عز وجل الغنى، اسألوا الله عز وجل الغنى. لذلك يغنيه من سعته، ما معنى من غناه؟ من قدرته. وكان الله واسعا حكيما، كان الله واسعا أي معنى ذلك خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد مهما أعطى منها، فالله هو المعطي والله هو المتفضل والله هو على كل شيء قدير. ولذلك فكان الله واسعا بمعنى هنا أي غنيا سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه، حكيما متقنا في أفعاله وأحكامه، فيضع كل شيء في مكانه جل جلاله. ولذلك ترى هذا العالم بانتظام، بكأنه قام على الميزان، تم أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. نعم، فهكذا بين ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون هذا العالم الذي خلقه الله عز وجل وجعل فيه شرعه. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، تنبيه على كمال سعته وقدرته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم، والكتاب للجنس، ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا، ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص، وإياكم عطف على الذين أن اتقوا الله بأن اتقوا الله. ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى القول، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض على إرادة القول، أي وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله مالك الملك كله، لا يتضرر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم، وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته. ثم قرر ذلك بقوله: وكان الله غنيا عن الخلق وعبادتهم حميدا في ذاته، حمد أو لم يحمد، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ذكره ثالثا للدلالة على كونه غنيا حميدا. فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غنى، وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا. وكفى بالله وكيلا راجع إلى قوله: يغني الله كلا من سعته، فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقريرا لذلك. إن يشأ يذهبكم أيها الناس يفنيكم، ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب، ويأتي بآخرين ويوجد قوما آخرين مكانكم أو خلقا آخرين مكان الإنس، وكان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد قديرا بليغ القدرة لا يعجزه مراد. وهذا أيضا تقرير لغناه وقدرته، وتهديد لمن كفر به وخالف أمره، وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، ومعناه معنى قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، لما روي أنه لما نزل ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا. ثم قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بعد أن بين الله عز وجل لنا أن الحقيقة الأسروية إذا صلحت في المجتمع ينبغي علينا أن ننظر أبعد من ذلك بكثير، فإن الله عز وجل يحب منا أن نكون متفاهمين مع أزواجنا، نقيم العدل في بيوتنا، وإذا لم نستطع فمن العدل أن تتفرق المرأة عن زوجها إن استحال استمرار الحياة بينهما. وقد وعد الله عز وجل المصلحين في هذا الأمر أن الله عز وجل يغنيهم، وأن الله عز وجل يبدلهم خيرا من ذلك. فلو أخذنا مثالا، يعني من توكل على الله سبحانه وتعالى، أم سلمة كانت تحب أبا سلمة حبا قويا جدا، وكان هذا البيت بيتا عامرا بالإيمان بالله عز وجل. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فلما مات زوجها سمعت أن الذي يصاب بمصيبة يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. انظر إلى هذه المرأة تدعو الله عز وجل وهي موقنة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبها يتحرك بشيء آخر، عندها يقين أن الله يبدلها خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. ولكنها كانت تتساءل: عندي رجل كريم، عندي رجل معطاء، عندي رجل يعني صاحب مروءة وفضل، من يأتيني من الناس جميعا يكون أفضل من أبي سلمة؟ فعندما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها تحققت أن دعاءها قد تحقق تماما، فرسول الله خير من أبي سلمة قطعا، فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، وصارت بعد ذلك ماذا تسمى؟ بأم المؤمنين. هذه المرأة التي مر معنا في درس السيرة كما سمعتم في يوم الجمعة كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، دخل عليها وهو مغتم لأنه قال لأصحابه: احرقوا فلم يحرقوا، انحروا فلم ينحروا. كرر الأمر ثلاثا. أول مرة من المرات يأتي رسول الله إلى قومه ويأمرهم بأمر فلم يمتثلوا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، اخرج إلى القوم ولا تكلم أحدا، واذهب إلى بدنك فانحرها، وأمر الحالق أن يحلق لك رأسه. فهمت أم سلمة هذه المرأة العاقلة أن الصحابة لا يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لهم: لماذا أنت لا تفعل وتأمرنا بهذا الفعل؟ كأنك لا تريد التحلل. هكذا فهم الصحابة، لذلك ما استجابوا أولا لرسول الله. ولكن إذا كنت أنت الفاعل الأول، عند ذلك تكون القدوة بالفعل. فمن هنا نفهم أن الأب إذا كان لا يصلي لا ينفع دعاؤه لولده: قم يا ولدي فصلي. إذا كان الأب يدخن، والله لا ينفع أن يقول لولده لا تدخن. إذا كان الأب زير نساء، فلا يمكن أن يقول لولده لا تكن والله زير نساء، إلى غير ذلك. فالأصل الأب قدوة، لذلك الأبوة مسؤولية، الأمومة مسؤولية عظيمة جدا. فينبغي على الإنسان دائما أن يفعل الشيء من أجل أن يقدم للآخرين. من هذا المعنى فهمت أم سلمة فأشارت إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فما كان منه إلا أن يخرج وينحر بدنه ويأمر الحلاق أن يحلق له. فإذا بالصحابة قد نحروا بدنهم وكأنهم كادوا يقتلون بعضهم البعض، كل واحد حمل مثلا سلاحه من أجل أن ينحر الإبل ومن أجل أن يحلق، وحلق الناس جميعا وتحللوا وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة الحكيمة التي تفهم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشعر بشعور الناس. إذا كانت عندك امرأة هكذا فأنت في سعادة غامرة جدا عندما تراها محافظة على ولدك، محافظة على بيتك، محافظة على جيرانك، تتقي الله عز وجل في الأمور كلها. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا الأمر العظيم، فهذا تنبيه على سعة الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الكتاب كل كتاب نزل من السماء، التوراة، الزبور، القرآن، نعم الإنجيل، هذه كتب نزلت من السماء على الأنبياء. ولقد ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. هذا الكتاب إذن جنس يشمل الكتب، يشمل اليهود والنصارى والمسلمين، نعم. وأكد الأمر بأي: وإياكم، إياكم يا معشر المؤمنين أن اتقوا الله. إذن الله أوصاكم بشيئين بالتقوى. ما هو التقوى لله عز وجل؟ ما هي هذه المعنى؟ ما هذا المعنى؟ هو الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. أن اتقوا الله. إذن ما هي التوصية؟ قلنا لكم اتقوا الله، هذه التوصية. وإن تكفروا، بالمقابل إن لم تؤمنوا، إن آمنتم واتقيتم كان لكم الرضا من الله عز وجل، وكانت لكم السعادة الأبدية. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني كأن الله يقول لهم: يا معشر الناس، لو كفرتم جميعكم عند ذلك فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى مالك للسماوات ومالك للأرض، لن ينتفع بإيمانكم ولن يتضرر بكفركم ومعاصيكم. هكذا هو الأمر، كما أن الله لا ينتفع بشكركم وتقواكم، لكن إنما وصاكم لرحمة بكم لا لحاجته لكم، وكان الله غنيا عن الخلق، كان الله غنيا عن عباده، حميدا في ذاته، أي حميد أم لم يحمد، هو حميد سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال وبين ذلك رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله، ماذا قال؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، أبدا لم يزد ذلك في ملك الله. لذلك لو آمن الناس جميعا لا يزيد ذلك في ملك الله، ولو كفر الناس جميعا لا ينقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل كما بيّن رسوله صلى الله عليه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن التقوى تفيد صاحبها، الإخلاص يفيد صاحب، الحمد يفيد صاحب، أما عكس ذلك الكفر يضر صاحبه، أما بالنسبة لله لا يأتيه نفع ولا يأتيه ضر. كلنا في ملك الله تبارك وتعالى. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أكد المرة الثالثة على أنه قيوم السماوات والأرض، ذكره ثالثا للدلالة على كونه غنيا حميدا، فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غنى وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا. وكفى بالله وكيلا راجع إلى قوله يغني الله كلا من سعته، فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك. إذن ربنا عز وجل يقرر أنه مالك السماوات والأرض، أنه خالق للسماوات والأرض، أنه غني في ذاته حميد في ذاته، يعني كل المخلوقات بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها، كل ما يوجد في الوجود دليل على كونه حميدا. وكفى بالله وكيلا، أي إذا توكلتم على الله عز وجل وسألتم الله أعطاكم. سلني يا موسى ولو ملح عزينك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين يفنيكم، ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب. ما معنى هذا؟ إن يشأ إذهابكم يذهبكم، إن يشأ إفناءكم يفنيكم أيها الناس. وهذا دليل، إذا غضب الله على قوم أمر الأرض فتحركت مثلا عند ذلك فانشقت وابتلعت ما فيها. منذ سنوات رأيتم أن هناك من تحدى الله عز وجل، كان هذا في قاعدة عسكرية اجتمع فيها بعض الأتراك واجتمع فيها بعض اليهود وبعض الأمريكان، وبعد ذلك استهزأوا بدين الله عز وجل، ولم يغضب في ذلك الوقت لله عز وجل إلا رجل واحد خرج من تلك القاعة ولم يستمر معه عند ذلك أمر الله عز وجل. فإذا بهذه القاعدة بأسرها تبتلع حتى تدخل في داخل الأرض ولم يعلم عنها أي شيء على الإطلاق، صارت أثرا بعد عين، لم يبق منها أي شيء، تحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم ربما بعضهم تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بعض الناس كصلاح الدين فقال أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام إلى ذلك القائد من الإفرنجة، فماذا فعل به؟ إذن مزق جيشه ودمره ودحره. إذن هكذا يفعل المسلمون دائما، إن يشأ يذهبكم. جنود الله لا يعلمها إلا الله. نعم، ربنا عز وجل في الأقوام السابقة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كذلك ترى أن الله عز وجل استجاب لسيدنا نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، غرقوا جميعا، امتلأت الأرض ماء، لم يسلم إلا من كان في السفينة مع نوح. إذن أين المستهزئين؟ أين الذين كانوا يستهزئون بسيدنا نوح عندما بنى السفينة في مكان لا ماء فيها؟ سبحان الله، إن يشأ يذهبكم يفنكم، حتى ما قال ربنا، والجواب معروف، إن يشأ يذهبكم، إن يشأ إفناءكم يذهبكم يفنكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وما ذلك على الله بعزيز. يأتي بآخرين من الإنس، من الملائكة، من الجن، وكان الله على ذلك قديرا. الإعدام والإيجاد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو بليغ القدرة لا يعجزه مراد. وهذا أيضا تقرير لغناه وقدرته، وتهديد لكل من كفر به وخالف أمره. وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، ومعناه معنى قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. لما روي أنه لما نزلت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان وقال إنهم قوم هذا. سبحان الله، ربنا عز وجل من بني هاشم قال عن واحد منهم تبت يد أبي لهب وتب، وقال عن سلمان سلمان منا آل البيت. انظر إلى هذا الأمر، إذا كيف كان الاستبدال في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يكون الاستبدال في الدنيا. ولذلك نجد كثيرا من الناس اليوم، لماذا نفتخر نحن معاشر العرب من المسلمين غير العرب أضعاف مضاعفة يقيمون الإسلام وينصرون الإسلام؟ وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا تحت راية واحدة وكلمة واحدة وقائد واحد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. ثم قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.